أما بعد، قبل الشروع في الدرس فقط أقول في انتباه الإخوان في الحصة الماضية، يعني لما غلقت الكراسة وجدت يعني المسجل مسجلين، واحد صغير واحد شوية طويل، هما الآن عندي في البيت نسيت باش نجيبهم الآن معايا. تعال هاي اسمه ما بعرف بس شوية يرجع لي الأمل. أنا قلت باقي ربما كاش ضافير كاش خير ولا أنا ما في أمان إن شاء الله. وواحد شوية طويل تعمل هذا خلاص ما عندي في البيت نسيت باش نجيبهم الآن الله بس هاي عودة إلى المقصود. وكنا في الدرس الماضي تكلمنا عن بعض الأحاديث المتعلقة بصلة الرحم التي أوردها المصنف رحمه الله في كتابه هذا. فبعد أن تكلم عن وجوب صلة الرحم، وسبق أن تكلمنا عن معنى الصلة وعن أنواع الصلة وبما تكون الصلة وما حكم صلة الأرحام وما هي الأرحام التي يجب وصلها، هذا سبق الكلام عليه بشيء من التفصيل، ولعل هناك بعض الإضافات تأتي إن شاء الله في هذه الأحاديث التي سوف نتناولها في حصة اليوم بشيء من الشرح والبيان والتفسير. قال المؤلف رحمه الله بعد أن ذكر الترجمة السابقة وهي المتعلقة بوجوب صلة الرحم، قال هنا باب صلة الرحم، مع أنه ذكر بعد هذا الباب وبعد هذه الترجمة باب فضل صلة الرحم، وهنا قال باب صلة الرحم، يعني دون أن يشير إلى حكمها أو أن يشير إلى فضلها، مع أن الفضل في صلة الرحم يمكن استخلاصه من هذا الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله لما سأل الرجل عن العمل الذي يقربه إلى الجنة ويبعده عن النار، أمره النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الخصال التي يجب عليه أن يقوم بها كعبادة الله عز وجل وعدم الإشراك به وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصلة الأرحام، فهذا دل على فضل صلة الرحم وعلى أنها من أسباب دخول الجنة، لأنه قال له دلني على عمل يقربني إلى الجنة ويبعدني عن النار. لكن كأن المصنف رحمة الله تعالى عليه لما ساق هذا الحديث لم يأتي الفضل مقرونا بهذا الفعل وبهذه الخصلة وهي صلة الرحم، فكأنه ترك هكذا باب صلة الرحم، وفيها أيضا إشارة إلى الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل ببعض الخصال التي هي واجبة وهي فرض عين على كل أحد، فلا شك أن عبادة الله وترك الشرك به وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصلة الرحم هذه فروض على الأعيان، يعني تجب على كل واحد منا إذا بطبيعة الحال إذا وجبت عليه وكان من أهلها وكان من المكلفين، فهذه الفروض ليست على الكفاية، أي لا يمكن أن يقوم بها غيرك إذا أنت لم تؤديها أو عجزت عنها، فالصلاة لا يوجد من يصلي في مكانك، وكذلك الزكاة لا يوجد من يزكي مكانك إذا كنت أنت من أهل الزكاة، وكذلك صلة الرحم لا يوجد من يؤديها عنك. قال المؤلف رحمه الله تحت هذا الباب وسمع حديثا واحدا وهو حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن أعرابيا عرض للنبي صلى الله عليه وسلم في مسيره فقال أخبرني ما يقربني من الجنة ويباعدني من النار، قال أي النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. هذا الحديث ذكره البخاري رحمه الله في كتابه هذا، وذكره أيضا في كتاب الأدب من صحيحه، لأنه توجد أحاديث كثيرة من هذا الكتاب الذي هو الأدب المفرد، ذكرها وخرجها البخاري أيضا في صحيحه، في كتاب الأدب من صحيحه. ولهذا لما ترون مثلا في بعض الكتب، إذا رأيتم رواه البخاري في كتاب الأدب فالمقصود به كتاب الأدب من صحيحه، لكن إذا قيدوا وقالوا رواه البخاري في الكتاب في المفرد أو في الأدب المفرد، دل ذلك على أن المقصود هو هذا الكتاب الذي نحن بصدد دراسته، وهو كتاب الأدب المفرد للبخاري. فهذا الحديث أيضا ذكره البخاري رحمه الله بسنده المتصل وبشرطه المعروف بالصحيح في كتابه هذا الذي هو صحيح البخاري، أصح كتاب على الإطلاق، أصح كتاب. ثم أيضا رواه الإمام مسلم في صحيحه، لكن رواه في كتاب الإيمان، لأن محل الشاهد فيه لما قال له ذلك الأعرابي، قال النبي صلى الله عليه وسلم دلني على عمل يقربني إلى الجنة ويبعد عن النار، قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا. فالإمام مسلم ساقه في كتاب الإيمان من صحيحه. فعن أبي أيوب الأنصاري، أبو أيوب الأنصاري صحابي جليل الخضرجي النجاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو من الصحابة الأجلاء، شهد بدرا والعقبة والمشاهد كلها، وكان مديما للغزو محبا للجهاد في سبيل الله حتى توفاه الله عز وجل وهو على ذلك. ومن المناقب التي تفرد بها عن بقية الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة، الدار الأولى التي هاجر إليها النبي صلى الله عليه وسلم، أقام عنده، لم يقم عند رجل غير أبي أيوب، حتى بنى بيوته وبنى المسجد، وهو عليه الصلاة والسلام مقيم في دار أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. ومع ذلك يعني مع ثبوت صحبته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أنه لم يكن من خواص أصحابه الذين رووا عنه أحاديث كثيرة، بل جملة ما اتفق عليه البخاري ومسلم هي سبعة أحاديث، وانفرد له البخاري بحديث واحد والإمام مسلم بخمسة أحاديث. فأبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه يقول أن أعربيا، الأعرابي تعرفونه، هو الذي يسكن البادية، الذي يسكن المدينة يسمى الحضري، والذي يسكن القرية ويسكن البادية يسمونه الأعرابي أو يسمونه البدوي. وهؤلاء العرب كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتعلمون منه، ولهذا تجد في كثير من الأحاديث أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن هؤلاء الأعراب كانوا يفدون من الأماكن التي كانوا يسكنونها ويقطنونها من أجل أن يسألوا عن دينهم، ولهذا لم تكن المدينة هي سكناهم، بحيث يعني يمكن أن يجلسوا يعني في المجالس التي عقدها النبي صلى الله عليه وسلم، أو يمشون معه أو يجاهدون معه. ولهذا كان أحيانا يأتي الأعرابي يريد أن يسأل عن شيء من أمور دينه فيعرض للنبي صلى الله عليه وسلم ويسأله. ولهذا تجد في كثير من حد أن أعرابيا قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو أيوب أن أعرابيا عرض للنبي صلى الله عليه وسلم في مسيره، يعني عرض له في طريقه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمشي، إذ أتاه هذا العربي الأعرابي في مسيره يسأله عن شيء، فقال له أخبرني ما يقربني من الجنة ويبعدني عن النار. فيه طلب المسلم عن أسباب دخول الجنة وعن أسباب المبعدة عن النار، وهذا لازم لكل مسلم أن يعرف هذا، تعرف الأسباب التي تقودك إلى الجنة وتكون سبب في دخولك إلى الجنة حتى تقوم بها وتأتيها، وتعرف الأسباب التي تكون سببا في دخولك نار جهنم حتى تجتنبها. هكذا الأعرابي هذا سأل سؤال مجمل، لأنه لم يكن قادرا على طرح بعض الأسئلة المفصلة كما كان كبار الصحابة وعلماء الصحابة يسألون أحيانا عن دقائق المسائل، لكن هذا أيضا يعد من فطنة هؤلاء العرب، أن الرجل جاء وشرائع الإسلام كثيرة، ولهذا هو سأل سؤال يدل على غاية الغايات، لأن امتثال الأوامر واجتناب النواهي والعمل بشرائع الإسلام ما القصد منها؟ ليس هو الاستكثار من العلم أو المعلومات، وليس هو فقط مجرد العمل، وإنما مؤدى ذلك وغاية ذلك أن تحظى برضا الله عز وجل الذي يكون سببا في دخولك الجنة التي أعدها الله عز وجل للمتقين، ويكون أيضا سبب في بعدك أو ابتعادك واجتنابك لنار جهنم التي أعدها الله عز وجل للعصاة. فهذا العربي أيضا كان في غاية من الذكاء وعلم أن شرائع الإسلام كثيرة عليه، فلهذا هو أراد أن يختصر يعني السؤال لاستفيد فائدة عظيمة دلني على عمل يقربني من الجنة ويبعدني عن النار، لأنه إذا أخبر بهذا السبب وعمل به يكون قد ضمن ما قاله له النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكذب على الناس، ووعد النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أو لغيرهم وعد صادق، لأنه يخبر بخبر الله عز وجل، والله عز وجل قال إن الله لا يخلف الميعاد. ونحن إذا نظرنا في كثير من الأحاديث نجد أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الأعراب وغيرهم، وحتى من الوفود الذين يأتون من أماكن بعيدة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، حتى جاء إليه رجل وقاله إن شرائع الإسلام قد كثرت عليه من أي أبد، فدله النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة مختصرة هي من جوامع كلمة صلى الله عليه وسلم. جاء إليه رجل قال قل لي قولا في الإسلام لا أسأل أحدا بعد، كلمة في الإسلام لا أسأل أحدا بعدك. قال له النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم. جمع له مسائل الاعتقاد التي يجب على كل مسلم أن يعتقدها، وجمع له أيضا شرائع الأعمال كلها، قل آمنت بالله في تحقيق الإيمان، تحقيق التوحيد بأنواعه الثلاث، ثم استقم، استقم على شرائع الإسلام، والاستقامة تكون بالعمل، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، أي استقاموا على شرع الله عز وجل، التزموا بشرع الله عز وجل. ولهذا نجد أحاديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن بعض أسباب دخول الجنة وأسباب الابتعاد عن النار أو أسباب دخول النار، فيرشد الصحابة إلى ما يجب أن يعملوا به وأن يعملوا على تحقيقه صلوات الله وسلامه عليه. يعني ما من شيء يقرب الناس إلى جنة رب العالمين ويجلب لهم رضا المولى جل وعلا دنيا وآخرة إلا والنبي صلى الله عليه وسلم نصح أمته في ذلك ورغبهم فيه وحثهم عليه وحرص على إيصال كل خير لهم، وما من شيء يباعدهم عن الله عز وجل ويجلب لهم سخط الله عز وجل ويقحمهم نار جهنم إلا وحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم ونهاهم عنه ورهبهم من اجتنابه صلوات الله وسلامه عليه. فقد أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح لهذه الأمة نصحا كاملا عليه الصلاة والسلام. جاء هذا العربي وقال له دلني أو أخبرني ما يقربني من الجنة ويبعدني عن النار. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا. يعني هذا الأصل لا شك أنه لأجله خلق الله عز وجل الخلق، وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون. بيّن له وظيفة، وظيفة الحياة، ماذا يجب أن يعمل الإنسان في هذا الوجود في هذه الحياة، هل يعيش ليأكل أو يعيش ليشرب أو يعيش ليكتسب المال أو يعيش ليحكم أو يتسلط على الناس، يعيش لتعبد الله عز وجل. قيمة العبد في إظهار عبوديته لله عز وجل أن يكون عبدا لله عز وجل كما رضي الله سبحانه وتعالى أن يكون العباد. قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا، العبادة هي لله عز وجل، فالإنسان لا يعبد غير الله عز وجل أي كان هذا الشيء، لا تعبد الأشخاص ولا تعبد النجوم ولا تعبد الشجر ولا تعبد الدواب ولا تعبد الأولاد ولا تعبد الزوجة ولا تعبد الأموال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، لم يقل تعس جامع الدينار والدرهم، وإنما قال تعس عبد الدينار والدرهم، يعني الذي يجعل الأموال وكأنها هي الرب، هي المالك، هي الإله، دائما تراه يعني يعد أمواله ويخاف من الفقر ويخشى الإنفاق ولا يوالي ولا يعادي إلا من يعني كان سببا في زيادة ماله، يصنع عبد للمال، يترك الطاعات ويترك الأوامر من أجل أن يعمل على زيادة ماله، فيصير عبدا لهذا المال. والإنسان لا ينبغي أن يكون هكذا، لأنه بهذا يكون قد خرج عن المهمة التي من أجلها خلق، وهي عبادة الله عز وجل، تعبد الله أي وحده لا شريك له. والعبادة، حتى لا أطيل في هذا الموضوع، كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال هي اسم جامع لكل الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة التي يرضى عنها الله ورسوله، أو كما قال رحمة الله تعالى عليه. هذه العبادة، كل الأعمال التي تصدر من الإنسان، أعمال الجوارح أو الأقوال التي تصدر من جارحة اللسان، من ذكر وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وقراءة القرآن والتسبيح وما إلى ذلك، هذه كلها تعتبر عبادة لله سبحانه وتعالى، سواء كانت ظاهرة أو كانت باطنة، لأن هناك من العبادات ما هي عبادة باطنة لا يعلمها الناس ولا يشعرون بها، كالمحبة، كاليقين، كالتوكل، كالرجاء، كالخوف، كالرهبة، كالإنابة، هذه كلها أعمال قلبية وهي من عبادة الله سبحانه وتعالى. إذن فهي مجموع أو اسم جامع لكل الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة الذي يرضى عنه الله ورسوله. إذن العبادة هي ما شرع الله عز وجل، فالإنسان لا يخترع شيء من عنده، يخترع شيء من عنده ويقول أنا أفعل هذا تقرب لله سبحانه وتعالى، لأن الأصل في العبادة أن الإنسان لا يعبد الله إلا بما شرع الله عز وجل، لا يعبد الله إلا بما شرع الله سبحانه وتعالى، ما يسمى عند العلماء بتحقيق الاتباع، وأن يعبد الله عز وجل أن تكون عبادته لله عز وجل، وهو ما يسمى بتحقيق الإخلاص. فكل عبادة لله عز وجل لا يؤجر عليها الإنسان ولا تكون سببا في نجاته من عذاب النار يوم القيامة إلا إذا قامت على هذين الأصلين، تحقيق الإخلاص وتحقيق المتابعة. والأدلة على ذلك في القرآن كثيرة، كما قال الله عز وجل ليبلوكم أيكم أحسن عملا، خلقنا الله عز وجل ليبلونا، أي اختبارنا، يختبرنا أينا أحسن عمل. قال الخضير وعياب أحسن عملا، أحسن العمل هو أخلصه هو أصوابه. قالوا الخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة، الخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ثم نبهه النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء آخر، قال صلى الله عليه وآله وسلم ولا تشرك به شيئا، قال ولا تشرك به شيئا، هذا فيه تنبيه مهم جدا، وهو أن الإنسان قد تحصل له عبادة، نعم قد يحقق شيئا من العبادة، قد يصلي وقد يحج ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويجتنب بعض الأمور المحرمات، ولكن في عبادته شرك بالله سبحانه وتعالى، في عبادته شرك بالله سبحانه وتعالى، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. لأن الإيمان المقبول، لأن العبادة الحقة التي يعجر الله عز وجل عليها العباد هي العبادة الخالصة التي لا ينبغي أن يكون فيها شيء من الإشراك، لا من الرياء الذي هو من الشرك بالله عز وجل، والذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم بدميم النم لأن الناس قد لا يفطنون له، أو كان هذه العبادة تصرف لغير الله أو تصرف لله ولغيره، تصرف لله ولغيره، فثم عبادات خالصة لا ينبغي أن تكون إلى الله عز وجل، الذبح لا يكون إلى الله عز وجل. فإذا وجد من يذبح لغير الله عز وجل، يذهب إلى الولي ولا يذهب إلى القبر ويقول هذا القربان أو هذا الكبش أو هذه الذبيحة أتقرب بها إلى هذا الولي حتى يرضى عني أو شيء من هذا القبيل، هذا صرف لعبادة عظيمة لا ينبغي أن تكون إلى الله عز وجل، صرفها لغير الله عز وجل، فهذا نوع من الشرك. والشرك كما لا يخفى محبط للعمل، يعني لو أتيت بجبال من الحسنات، لو تقربت إلى الله سبحانه وتعالى بأكمل الطاعات ولقيت الله عز وجل وأنت تشرك به شيئا ما كنت ناجيا. وهذا قاله الله عز وجل لجميع الخلق، قاله لأنبيائه لئن أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. بل قالها لنبي عليه الصلاة والسلام: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عمله. وهو صلى الله عليه وسلم أبعد نزع الشرك، لكن إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب مثل هذا لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، دل على أن غيره صلوات الله عليه صلوات الله وسلامه عليه الأمر بالنسبة إليه أخطر وأعظم. إذا فلا بد أن ننتبه. ولهذا كلما وصى النبي صلى الله عليه وسلم أحد من الصحابة فيأمره بعبادة الله وترك الإشراك، يأمر بتحقيق الإيمان وترك الإشراك. وهذا موجود حتى في القرآن، لو استقرأنا آية القرآن نجدها كلها تدل على هذا المعنى. والسنة والقرآن يخرجان من مشكلة واحدة، من مشكلة واحدة: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ما قال الله عز وجل فمن يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة، بل قال من يشرك بالله. حتى هذه الكلمة التي مرددها لا إله إلا الله هذه فيها نفي وفيها إثبات، كما يقال هي كلمة نصفها كفر ونصفها إيمان. فالنص الأول قل لا إله، يعني تصرف العبادة عن جميع ما يدعى أو يدعى بأنه إله، فتقول لا إله ثم تسلم إلا الله. فكل المعبودات هي باطلة، يعني باطلة عبادتها، هي تسمى أرباب وتسمى آلهة باعتبار أن البعض يجعلها آلهة، فهي آلهة في الحقيقة لكن عبادتها باطلة. والله سبحانه وتعالى الإله هو المعبود حقا، أما غير الله عز وجل فهذه معبودات معبودات باطلة. ولهذا الآن تعبد، يعبد الأشخاص ويعبد الحجر ويعبد الأشجار وتعبد أشياء كثيرة، لكن هذه عبادة باطلة، عبادة باطلة. إذن فلا بد عند تحقيق الإيمان وتحقيق التوحيد أن يحقق الإنسان أيضا شيئا مهما، وهو أن يبعد كل الابتعاد عن الشرك حفاظا على هذا الإيمان. ثم انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى وصية ثانية، قال وتقيم الصلاة. تقيم الصلاة لا شك أن من أعظم الأعمال ومن أعظم الطاعات والعبادات بعد تحقيق التوحيد إقامة الصلاة، إقامة الصلاة. حتى ذهب بعض علماء هذه الملة الحنيفية أن ترك الصلاة كافر، كفرا يخرج عن المنية. إذا كان متزوج بامرأة مسلمة يفسق عقده، وإذا مات لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقام المسلمين ولا يرث ولا يورث. وقاله بعض كبار الأئمة، والذين لم يقولوا بتكفيره هذا الكفر المخرج عن الملة قالوا بأنه فاسق وبأنه فاجر وبأنه لا كرامة له وبأنه لا يزوج ببنات المسلمين وأنه ينبغي أن يقام عليه الحد وأن يستتاب، فإن صلى وإلا قتل حدا، ما يخرجونه فقط منه. وذهب بعض العلماء وهو القول الوسط في هذا أن تارك الصلاة حقا يسمى كافرا، لكن ليس الكبرى الذي يخرج عن الملة، لكن يقال بأنه كافر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فهو كافر. وثبت من حديث عبد الله بن شقيق أنه كان يقول يعني ما كان الصحابة يرون شيئا يعني يعدونه كفرا إلا ترك الصلاة. كان الإنسان يترك الزكاة، يترك الصوم، يتخلف عن الجهاد ما يقولون كافر، لكن إذا كان يترك الصلاة يقولون كافر. ترك الصلاة ما كان عارف، ما كان معروف عند سلف هذه الأمة، إما أن تكون مسلم فأنت تصلي، وإما تكون كافر تنفخ الإسلام فلا صلاة لك. أما أن تكون في الإسلام وأنت يعني في بيت من المسلمين وتسمع الأذان، وربما في بيت تجد يعني أبوك يصلي وأنت لا تصلي، أو الرجل يصلي والزوجة لا تصلي، أو الأب والأم يؤديان هذه الصلاة والأبناء تركوا لهذه الصلاة، هذه مصيبة كبيرة جدا. فإقامة الصلاة هذا شأن عظيم لابد أن نهتم به. ولهذا لم يحرص النبي صلى الله عليه وسلم على شيء كحرصه على هذه الصلاة، كحرصه على هذه الصلاة: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليه وهم أبناء عشر. ما قال هذا لا بالزكاة ولا بالصواب، وإنما قاله بالصلاة. بل كان الصحابة رضي الله عنهم يعظمون هذا الأمر، حتى كانوا يرون أن الرجل لا يثبت إيمانه ولا تصح صحبته إلا إذا كان يأتي إلى المسجد، يعني ما يصلي في الدار فقط، يعني كان يرون أنه لابد أن يأتي إلى المسجد. الرجل يمرض منهم ولا يستطيع أن يتحرك، فيأتي بعض الصحابة فيحمله الواحد منهم عن يمينه والآخر عن شماله ويأتيان به حتى يدخلانه المسجد فيجلس حتى لا تضع منه هذه الصلاة. وكان عبد الله بن مسعود كان يبوع عن الصلاة ما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. إلا منافق معلوم النفاق. أما المسلم أم المؤمن فهذا يقيم الصلاة ويبدا أن يحافظ عليها، ولا بد أن يصليها في بيوت الله وفي مساجد الله عز وجل، ولا يفرق بين صلاة وأخرى. يحضر الصلاة التي يشهدها كثير من الناس، يصلي الظهر أو المغرب أو العشاء، ولا يصلي في الأوقات التي يكون متفرقا فيها. أما إذا جاء وقت الصبح فهو يفرق فيه. فليبك فالإنسان لابد أن يحافظ على هذه الصلاة، لأنها شعير عظيم. ننظر هنا، النبي صلى الله عليه وسلم قال وتقيم الصلاة. هذه القضية ليست هي بأنك تؤدي الصلاة فقط، بل تقيم الصلاة. وإقامة الصلاة بمعنى فيها شيء من الاهتمام والاعتناء بهذه الفريضة وبهذه الشعيرة، تقيم الصلاة. ولهذا في كثير من آيات القرآن ما تجد الله عز وجل يقول يصلون أو يصلي، هو إقام الصلاة، يقيمون الصلاة، وأقام الصلاة. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة الذين يقيمون الصلاة. قال العلماء فيه فائدة، وهي أن إقامة الصلاة فيها معنى الاعتناء والاهتمام بهذه الصلاة. فليعلم الإنسان أحكام هذه الصلاة أولا، يعرف ما هي فرائض الصلاة، ما هي الواجبات، ما هي المستحبات، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم تصلي في أوقاتها، تحافظ على رواتبها وعلى نوافلها، وتصليها في المسجد، ويعني وأنت تحافظ على وضوئها، وكل ما يتعلق بالصلاة. ولهذا كان أحد الصالحين يقول لا يكون همك حضور الصلاة، وليكن همك إقامة الصلاة، فما كل مصلي مغيب. يعني لا تجعل همك هو حضور الصلاة، جاء الصلاة الله أكبر تدخل. قال ليكن همك إقامة الصلاة لا حضور الصلاة، فما كل مصلي مغيب. يعني ليس كل ما صلى وولى وجهه من القبلة أنه قد أقام الصلاة. وكان ابن القيم رحمه الله يقول يعني لهذا الإنسان الذي يريد أن يدخل الجنة، كان أنت صلاتك ما تستطيع أن تكون مهرا للجنة، فكيف تطلع أن تكون من ورث هذه الجنة. وذكر واحد المثال في كتاب الفوائد، وأنا كثيرا ما أستشهد به عند الكلام عن هذا الموضوع وعن سر إقامة الصلاة لحضور الصلاة. ضرب ابن القيم رحمه الله مثالا لإقامة الصلاة ومعنى إقامة الصلاة والاهتمام بهذه الشعيرة العظيمة. قال مثل من يقيم هذه الصلاة ويهتم بها، ومثل من لا يهتم بها ويصليها صلاة هكذا، يعني شكلا لا يعتني بمقاصدها وبثمراتها وبنتائجها، وإنما يصليها وكأنه انفك منها. لكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحنا بها يا بلال، هذا على عكس بذلك، أرحنا منها يعني خلني نصلي باش نخرج، لا أرحنا بها. يعني لما قالوا أرحنا بها فقال أرحنا منها، أرحنا بها بمعنى إذا صلينا وجدنا الراحة وجدنا الطمأنينة. هذه الصلاة لا شك أنها سوف تغير من سلوكنا، وسوف تدفعنا إلى أشياء أخرى، إلى مراقبة الله عز وجل، إلى الاستحياء منه، إلى فعل الطاعات. ولهذا انظروا، هذه مجربة عند كل أحد منكم، أنت تضع منك صلاة أو صلاتين، ولا ما تصليش المسجد مرتين أو ثلاث مرات، وتضع منك صلاة، ولا تفوتك صلاة الصبح، ولا تستيقظ إلا في الشروق، تذهب وأنت في نفسك يعني شيء وكأنه يعني غصة هكذا في حلقك، تريد يعني أن تتخلص منها. حتى هذاك النهار اللي تجي وزور بما تحدث فيه بعض الأمور، تقول السبب في هذا هو تقصيري في أداء هذه الصلاة. لكن إذا صليت في اليوم الصلاة الكاملة في المسجد من ظهر وعصر ومغرب وعشاء، وأنت قد أدركت التكبيرة الأولى وحفظت على الجماعة فيها وحفظت على ربما الصف الأول وإلى غير ذلك من الأمور التي تكبر الصلاة وفيها زيادة الأجر، كم تشعر، كم تحس من الراحة وانشراح الصدر. هذه يعني عبادة المسلم، إذا وجدت فيها الراحة وانشراح الصدر فهذا هو الأمر العظيم الذي ينبغي أن يطلبه الإنسان. ابن القيم رحمه الله ضرب مثلا في الذي يعتني بالصلاة والذي لا يعتني بالصلاة. قال والله هذا مثله كمثل جمل، بعض الجمل حيوان الضخم المعروف، وفي عنقه خيل، يعني تركه صاحبه يرعى، كانت فأرة وهي الحيوان الصغير الذي يمشي في الأرض، مسكت يعني بخطام هذا الناقة بهذا الحب، مسكت به فبدأت تمشي ذاهبة، فالجمل اتبعها، قال شوف هذه وين تروح، هاو يتبعها، هي وصلت للغار، مش تدخل الغار دحا، والغار دحا صغير، حبت تدخل باش يدخل معها مستحيل، كما قال ربي عز وجل يعني الكفار لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل باسم الخيار، وقت يدخل الكفار للجنة إذا كان الجمل دخلوا في العين الإبرة، وقت يدخل ما يخرج، العين الإبرة ما فيهاش والجمل لا الله. وهذا مثل ضرب ابن القيم وليس يعني حقيقة. قال فلما وصل إلى وصلت البحر إلى الغار قال الجمع تكلم، يعني تكلم بلسان الحديث بلسان المقال. قال إما أن تتخذي محبوبا يليق بدارك، أو تتخذي دارا يليق بمحبوبك. تحب تجيب واحد يعني يساعدك لازم يكون كيف حالك صغير، ولا تحب تجيب هنا واحد كبير هكذا لازم تدير لي دار كبيرة، ما ندخلش في هذا. وبالقيم عكس القضية بعد ذلك، فقال وهذا هو الأصل والشاهد الذي جاء بهذا المثل، قال وإما أن وأنت إما أن تصلي صلاة تليق بمحبوبك، وإما أن تتخذ محبوبا يليق بصلاتك. إذا تحب يعني حقيقة تصلي صلاة الكاملة وهي الصلاة التي تكون لله عز وجل، إذا تهتم بأمر هذه الصلاة وأديها كما أمر الله عز وجل. أما إذا أردت أن تصلي هذه الصلاة تحسن لك برك وروح كما قال فلان يقول شيء، هذه شوف كاش واحد يقبل منك هذه الصلاة. نعم، فإذن المسألة عظيمة. شو النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من وصاياه دائما يؤكد على هذا، تقيم الصلاة. ثم دله على أمر ثالث، قال وتؤتي الزكاة. تؤتي الزكاة يعني الزكاة المفروضة. وانظروا هنا في القرآن الكريم وفي كثير من الأحاديث، كلما جاء الأمر بالصلاة إلا وذكر الله سبحانه وتعالى معه أمر الزكاة، لأن في إقامة الصلاة إحسان إلى العبد نفسه، وفي إيتاء الزكاة إحسان إلى الخلق. فالإنسان يجمع بين نوعي الإحسان، الإحسان إلى نفسه والإحسان إلى غيره، وهذا هو الإنسان الكامل الذي يجمع بين النفع القاصر والنفع المتعدي، ينفع نفسه وينفع غيره. أما إذا كنت تنفع نفسك ولا تنفع غيرك ما فائدتك؟ أم تنفع غيرك ولا تنفع نفسك، أي ما فائدته؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال خيركم، قال من تعلم القرآن وعلمه. قال ابن القيم لا شك أن الذي يتعلم القرآن ويعلمه لغيره هذا مكمل لنفسه ولغيره، ولهذا كان أفضل الجميع، لأنه جمع بين النفع القاصر والنفع المتعدي. النفع القاصر يعني ينفع نفسه، والنفع المتعدي ينفع غيره. ففي إقامة الصلاة إحسان إلى نفسه، لنفس العبد، وإداء الزكاة أنه فيها نفع لغيره ونفع لنفسه، لأن إداء الزكاة أيضا فيه نفع للإنسان. لماذا؟ لأنه إذا أخرج المال طهر نفسه، طهر نفسه من مال، طهر نفسه من البخل، طهر نفسه من الشح، طهر نفسه من الأنانية. وإخراج الزكاة وإداء الزكاة سبب في نماء ذلك المال الذي يبقى عنده، لأن إخراج الزكاة هو بركة للمال الذي بقي. ولهذا الإنسان إذا أخرج شيء من الزكاة لابد أن يعلم أن الذي أخرجه خير من الذي تركه، والذي بقي له سوف يكون مبارك له. إذا لا تنظر أنت إلى القيمة من حيث أنها قلت، لكن انظر إلى أن الباقي من المال سوف يبارك الله عز وجل فيه إذا أنفقته. الله عز وجل أرشدك في المواطن والمواضع التي توفقها، يوفقك الله عز وجل إلى شراء أشياء ربما تكون رخيصة بأديتك للزكاة، وإذا لم تعد الزكاة ربما قد تقع يعني في بعض الحيل الناس فتشتري الأشياء بأضعاف مضاعفة فلا تكون فيها بركة. إذا تؤتي الزكاة هذا أمر عظيم، وقد لا أضيفه. وآتي إلى محل الشاهد الذي من أجله ساق البخاري هذا الحديث، قال وتصل الرحم. تصل الرحم أي تحسن إلى أقاربك وإلى ذويك وتوازيهم على حسب حالك وحسب أحوالهم. على حسب حالك، إذا كنت أنت غني وأقرباؤك وأهل رحمك فقراء فلا بد أن تساعدهم وأن تعينهم، وإلا لا معنى. لذلك المال الذي رزقك الله تعالى وبحسب أحوالهم، بحسب أحوالهم بمعنى إن كانوا فقراء تعينهم بالمال، وإن كانوا أغنياء تعينهم بأشياء أخرى، بالدعاء، بالنصيحة، بالسيارة، بأشياء أخرى على ما سوف يأتي، من إنفاق، من سلام كما قال بلوا أرحامكم ولو بالسلام، من طاعة، من دعاء، من طلقة الوجه، من كف الضرر، كف الأذى. هذا كله يعتبر من أنواع الإحسان، ويدخل في الصلة التي تكلمنا عنها وصلة الرحم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لماذا خص صلة الرحم من جملة الخصال التي ينبغي أن يتصل بها المسلم وهي كثيرة؟ قال العلماء هذا نظرا إلى حال السائل، نظرا إلى حال السائل، كأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن هذا الرجل لا يصل رحمه فنبهه على الأمر الذي هو هام بالنسبة إليه. ولهذا مثلا لو جاءت إنسان متهاون في أداء الصلاة، أيضا الناس تدخل الزنا ويرعوا الدار يقول تصلي بالله، انت هذا لو قال لك نصحني لله عز وجل، مش تروح تقول له لا لا لازم تلبس مليح ولا لازم لك تفعل كذا ولا. أول نصيحة لابد أن تنصحه بشيء الذي ينقصه والذي هو في حاجة إليه. ولهذا ترى في كثير من الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم احيانا يذكر خصله من الخصال لم يذكرها لغير ذلك السائل، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفحص الناس وينظر الى حال المخاطب، وهكذا ينبغي ايضا للعالم ينظر الى الناس من خلال اسئلتهم، من خلال يعني قرائن الاحوال، ماذا يصلح لهذا وماذا يصلح لهذا. ولهذا قال العلماء يؤخذ من هذا الحديث تخصيص بعض الاعمال بالحق عليها بحسب حال المخاطب وافتقاره اليه، للتنبيه على انه يجب ان يقوم بهذا الامر، اما لانه يكون ذلك العمل شاق عليه فلا يستطيع ان ياتيه فتدله عليه وتنبهه كيف يسهل عليه، واما انه يكون متسهلا فيه. اذا راى الانسان مثلا متسهل يعني استطعه باللي يشتو لك ناس منه بانه يقطع رحمه ولا يصلهم ولا يضرهم، انت تنصب يعني توجه له نصيحه ولا يطلب منك نصيحه، اول ما تصحه يقول صل رحمك، لان هذا الذي تفتقر اليه. اما اذا كان يصل رحمه تقول صل رحمك، يقول له على شيء اخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم اذا كان يتفقد احوال الناس ويجيب السائل بحسب الحاجه، فهذا الرجل لما كان وكان النبي صلى الله عليه وسلم شعر منه انه عنده شيء من التفريط او التقصير في صله رحمه وزياره اقاربه، قال له بعد اقامه الصلاه والى الزكاه، قال وتصل الرحم. وهكذا ينبغي ايضا على الناس، وهكذا ينبغي على العالم، وهكذا ينبغي على المفتي ان يعرف احوال الناس وان يعرف حاجه الناس الى ذلك الشيء. ولهذا كان عبد الله بن عباس كما يروى عنه انه ياتيه السائل احيانا ويساله عن حكم القاتل، هل له توبة أم لا؟ فكان يأتي أحد يقول له هل للقاتل توبة؟ يقول ليس له توبة. يأتي آخر يقول له هل للقاتل توبة؟ يقول نعم له توبة. فالناس يقول يا عبد الله كيف تفتي لهذا بأن القاتل عنده توبة؟ ومرة أخرى تقول للقاتل أنه ليس له توبة. وكان عبد الله بن عباس أيضا يبحث وينظر إلى الناس. لما يأتيه الرجل وعلى عينيه أمارة وعلامة الهيجان والطوران وكأنه مهيأ لأن يرتكب جريمة، فكأنه يأتي مثلا يقول لك هل للقاتل توبة؟ لو قال عبد الله بن عباس له توبة يروح يقصر بعد توبة حل المشكلة. فلما يعرف بأن الرجل جاء حقيقة ليستخلص أو ليأخذ فتوى حتى يجد من يجربه ويدفعه على فعل دينه، يقول له لا تبدل يعني لا تمتكم يعني ما. لما يأتي رجل وعليه علامة الندم والأسى والحسرة وربما يأتي إليه باكيا هل للقاتل توبة؟ يقول له نعم له توبة، حتى لا يكون مساعدا له على أن ييأس وأن يقنط من رحمة الله عز وجل. فهذا الحديث دليل على هذا، فقال له وتصل الرحم. قال الإمام القرطبي والصلة أو الرحم التي توصل يكون عامة وخاصة، الرحم التي يجب للإنسان أن يصلها تكون خاصة وعامة، يعني الرحم ليست هي أن تصل فقط ذوي قرابتك يعني الأرحام الذين تلتقي معهم من أعمامك وأبناء أعمامك وأخوالك وأبناء إخوالك وعماتك وبناتهم وأولادهم وعماتك وما إلى ذلك. لا، الإمام القرطبي أشار إلى فائدة مهمة، قال وهي أن الرحم التي توصل هي رحم عامة ورحم خاصة. الرحم العامة قال هي رحم الدين، رحم الدين المسلمون إخوة كما وصف الله عز وجل، ما دام قال بأنهم إخوة المؤمنون إخوة دل على أنهم رحم واحدة يسعى بذمتهم أدناهم كما قال صلى الله عليه وسلم، وهم يد واحدة على من سواه، والمسلمون كما قال صلى الله عليه وسلم كاليد الواحدة كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، وقال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذن هم رحم واحدة، هم شجنة كما جاء في الحديث، أو شجنة أو شجنة، والشجنة هي العروق المشتبكة كأعصار الأشجار أو عروق الأشجار التي تشتبك، فكذلك المسلمون كذلك المؤمنون. فكيف تكون صلة المؤمنين بعضهم ببعض؟ قال القرطبي فالعامة هي رحم الدين، وتجب مواصلتها بماذا؟ بالتوازن، يعني بالمودة بالمحبة وبالتناصح والعدل والإنصاف والقيام بالحقوق الواجبة والمستحبة. وأما الرحم الخاصة فتزيد بالنفقة عن القريب وتفقد أحواله والتغافل عن زلاته يعني تغافل عن أخطائهم. موش الإنسان إذا قصر في حاجة مركاتها تحسبها الهدايا ما دماغها تسجلها له تسجل ماذا مغلط مرة يتسمى خلاص يقول هذا لا ما زوره لا نيبا إنسان نعم حقا أحيانا قد يأخذه العزة بالإذن وأحيانا قد يؤذى يؤذى. احنا سوف نقرأ حديث بعد ذلك لما يراجع للنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لي قرابة أصلهم ويقطعون وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال فإن كنت كما تقول فكأنما تمسكهم المد ولا يزال عليك من الله ظهير ما دمت على ذلك. يعني لا تقطع صلتك مع أنهم يسيئون إليك. وأنا ذكرت غير مرة تلك القصة العظيمة التي جرت لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما كان ينفق على فقير رجل فقير وهو مصلح بالإثابة ينفق عليه لأولا لفقره ولقرابته. ولما خاض المنافقون في حادثة الإفك وتكلموا في عرض عائشة كان هذا الرجل الذي يحسن إليه أبو بكر من الذين تكلموا أو من الذين يعني جرفهم تيار الإشاعة. فكأنه صدق ما قال المنافقون في عائشة أم المؤمنين. فحلف أبو بكر رضي الله تعالى عنه قال والله لا أنفق عليه لا أنفق عليه. حلف بالله عظم اليمين. فبعد ذلك لما نزلت آيات التي بصورة النور قال الله عز وجل ولا يعتري أولو الفضل ولا يعتري معنى لا يحلف أولو الفضل. قال العلماء هذه الآية من الآيات التي فيها إشادة بفضل أبي بكر رضي الله عنه مع أن الله عز وجل ذكر له بعض الصفات في بعض الآيات ولكن هذه الآية أيضا تشهد على قدر أبي بكر رضي الله عنه وأنه من أفضل الصحابة. فالله عز وجل وصفه بأنه من أهل الفضل. قال ولا يأتي ولا يحمي ولا يأتي أولو الفضل منكم والسعة لأنه كان موسع رحمه رضي الله عنه بمثل وماله ولا يأتي أولو الفضل منكم والسعة أن يودوا للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. يعني انظر ذا إنسان تعبر بالحسنة ثم هو يسيء لك بمثل هذه الإساءة العظيمة التي لا يمكن الإنسان أن يتقبلها. لكن لما نزلت مثل هذه الآية وكان الصحابة رضوان الله عليهم وقافين عند آياتها كما كان أبو بكر وكان عمر الله لكم قال أبو بكر كان قال بلى نحب أن يغفر لنا ربنا وأرجع له الصدقة واتفق ثم حلف بعد ذلك قال والله لا أنزلها عنك أبدا والله لا أنزعها عنك أبدا. حتى قال بعض أهل العلم أن هذه الآية من سورة النور هي أرجى آية في القرآن الكريم. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ألا تحب أيها العبد أن يغفر الله تعالى؟ لكن أحيانا يعني الإنسان قد يتعجل الأمور لكن إذا صبر لعل الله سبحانه وتعالى يعوضه بذلك خيرا عظيما يكون له في الدنيا يجد حلاوة وطبره في الدنيا ويجد أيضا أجره وذخره عند الله سبحانه وتعالى. يوم تفتقر أيها العبد إلى الحسنات بل تفتقر إلى حسنة واحدة تريد أن تضمها إلى ميزان حسناتك فلا تجد إلا ذلك العمل الذي صبرت عليه في الدنيا وحلمت به عن خصمك الذي طغى وجهل عليك. ولهذا لما سئل الأحنف بن قيس قيل له ما الحلم؟ قال الحلم الذل أفتصبر عليه. الحلم هو الذل أفتصبر عليه. ولكن الإنسان إذا تحمل الأذى في سبيل الله وصبر عن أذى الناس فإن الله سبحانه وتعالى يعوضه في ذلك خيرا لا شك في ذلك. قال تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي الحمى تكون بينك وبين عداوة لكن بالحساب تستملك قلب ذلك العبد ويصبح كأنه ولي الحمى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك هونا ما. إذا أحببت إنسان لا تغالي بحبه حتى يعني تعمى عن كل أشياء لأنه ممكن أن يأتي يوم تنقلب تلك المودة إلى عداوة. وكذلك إذا أبغضت إنسان وإذا كرهته فلا ينبغي أن تغالي في بغضه فلعله أن يكون يوما حبيبك وهذا هو العدل الذي ينبغي أن يكون. قال ابن أبي جمرة وهو يتكلم عن هذا الحديث في صلة الرحم قال وتكون صلة الرحم بالمال وهذا تكلم عنه وبالعون على الحاجة أن تعين القريب على قضاء حاجاته تتوسط له عند الإدارة تشفع له عند الإنسان تعينه مثلا بأمر الصدقة تعينه بأمر تجارته في أشياء العون على الحاجة هذه يعتبر من الصلة. وبدفع الضرر، فكيف تدفع الضرر؟ هذا يعتبر من الإحسان، يعتبر من الصلة. وطلاقة الوجه، حتى طلاقة الوجه هذه بعض الناس قد أيها اهتماما أن تلقى أخاك بوجه طلب بوجه فيه تبسم، وتبسمك بوجه أخيك صدقة، هكذا كان الرسول يقول. كذلك الدعاء هذا من الصلة، حتى إذا لم تصل قريبك وربما لم تسعدك الظروف لتصله وتزوره، فيمكن أن تدعو الله تعالى له، تدعو له بالهداية وتدعو له يعني بالستر وتدعو له بشيء كبير. والمعنى الجامع لصلة الرحم كما قال ابن أبي جمر رحمه الله وهو أحد شراح صحيح البخاري، قال يمكن أن نجمعها، هي المعنى الجامع لصلة الرحم هو إيصال ما أمكن من الخير وتجنب ما أمكن من الشر. كل ما أمكن أن تصل به القريب من الخير تفعل الخير، سواء كان الخير المادي أو الخير المعنوي، حتى بكلمة السلام التي ليس بها نبقى للإخوان، بل أرحمكم ولد السلام. وكذلك كف الأذى وكف الضرر ما أمكن من الشر، لا تصل قريبك بمكروه أو بشر، فهذا يعتبر من الصلة، وذلك يكون بحسب الطاقة. لكن قد يقول الإنسان لو ابتلينا بأقارب وبأرحام لا يقدرون هذا المعروف ولا يقدرون هذه الصلة، أصلهم ولكن يأنفون منا، نصلهم ويتضجرون ويتبرمون من وجودنا عندهم، فكأنهم يجدون الراحة في بعدنا عنهم. لكن نقول أن لو كان هؤلاء الناس أهل الاستقامة وأهل الخير يفرحون بأقربائهم إذا وصلوهم، أما إذا كانوا يتضجرون منهم ولا يريدون أن يصلهم فهذا ليسوا بأهل خير وليسوا بأهل استقامة. ولهذا قال إن كان هؤلاء القرابة كفارا أو كانوا فجارا، قال فمخاطعتهم بالله هي صلتهم. إذا كانوا هؤلاء الناس فجار مثلا ما عندهم شيء يعني مما يعرف على أنهم مسلمون، لا صلاة ولا صيام ولا يعني حشمة ولا شيء، يعني كل أعمالهم يعني المظهر دائما كأنهم كفار، يعني فجار ينتمون إلى الإسلام ربما بالأسلام وربما صاموا شهر رمضان وربما لا يصومون كما هو الآن معروف. تجد بعض الناس أو بعض العائلات ترفع الرأس يمول بل هر رمضان يحط الماء الميتة ويحط الخمر عن الطاولة والكلب، كما حدثني بعض يعني ممن ابتلي بمثل هذين من الأبوين، يعني في نهار رمضان والأبناء يشرب الخمر في البيت، يعني ما بقي من الإسلام إلى الإسلام، أما ما عنده صلة بالإسلام أصلا. أمثال هؤلاء القرابة يقول ابن أبي جمرة فهؤلاء صلتهم هي مخاطعة الصلة، أم نسيت قاطعة، لكن بشرط أن يبذل الجهد في مصحهم، أن يبذل الجهد في مصحهم، ثم يعلمهم أيضا إذا هم أصروا على ذلك بأنهم مخالفين للحق، قال إن ترجعوا رجعنا لكم، وإذا أنتم بقيتم على ذلك، ومع ذلك إذا كانوا منحرفين أو كانوا بعيدين عن شرع الإسلام، كان الإنسان يحرص أن يدعو الله تعالى له، يدعو لهم بظهر الغيب بأن يهديهم إلى سواء السبيل، فإذا كان يدعو لهم فهنا يكون واصلا له، يكون واصلا له. ولهذا الإمام البخاري ساق هذا الحديث وهو من أعظم وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لهذا العرب ولأمته، تحمد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم، ما عدا هذه المذكورات الثلاثة داخلة في العبادة. لكن كما قال العلماء ذكر خاص بعد العام لإفادة وجوب الاهتمام به والرعاية به، فاعبد الله ولا تشرك به شيئا تدخل به إقامة الصلاة، يدخل به الزكاة، تدخل به صلاة الرحم، لكن بعد ذلك خصها بذكر لغرض الاهتمام بها والعناية بأدائها على وفق ما أمر الله سبحانه وتعالى. ثم ساق البخاري رحمه الله تعالى حديث آخر وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خلق الله عز وجل الخلق فلما فرغ منه، يعني فرغ من الخلق جميعا يعني قضى وأتم، قامت الرحم فقالت ماذا، يعني ماذا، والمعنى يعني اكفر، وهي استلام كما سوف أنا نتكلم. قالت هذا مقام العائد بك من القطيع، هذا مقام العائد بك من القطيع. قال أي الله عز وجل، ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى يا ربي. قال فذلك لك. ثم قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. هذا الحديث في الحقيقة قد يأخذ منا شيئا من الوقت، ولا أستطيع في هذه العجالة التي هي 10 دقائق وربع ساعة لإتمام الحديث عنه، ولهذا سوف أرجع الكلام عليه إن شاء الله في موضوع الدرس المقبل بحول الله عز وجل. وإلى ذلك الحين أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلني ممن وأن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون.